هم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال قالوا يا موسى إما أن تَرَى